إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 135 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا أيها الأحبة هذه الليلة هو استكمال لما سبق أن بدأنا الكلام فيه في الجلسة الماضية، وهو موضوع انتفاع الأموات بسعي الأحياء وأعمالهم. وكنا ذكرنا في هذه المسألة أن الناس منها على طائفتين، هناك من قال بالمنع بالكلية وأن الميت لا ينتفع البتة بعمل أحد من الأحياء، وحامل لواء هذه الدعوة كما مر هم المعتزلة من المتكلمين. أما أهل السنة قاطبة فهم يقولون بأن الأموات ينتفعون ببعض أعمال الأحياء، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم في ما هي هذه الأعمال التي ينتفع بها الأموات. فالجمهور قال بالتعميم، لأن كل الأعمال التي يعملها الإنسان الحي ويهدي ثوابها للميت فإنها تصل الميت. ومنهم من قال يقتصر على ما ورد فيه النص، منهم من قال يقتصر على ما ورد فيه النص. والذين قالوا بالاقتصار على ما ورد فيه النص على طائفتين: طائفة قالوا إنما ينتفع الميت بما كان هو سبب في وجوده من الأعمال، سبب في وجوده من الأعمال، ويعني قصروا ذلك على ما ورد في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فهذه الميت كان سببا رئيسا ومباشرا في وجود هذه الأعمال، فلذلك قالوا إن ثوابها يصل إليه بعد وفاته. والأمر الثاني الأعمال التي تقبل الإنابة، الأعمال التي تقبل الإنابة، ومنها الأعمال المالية، ما يدخل في الجانب المالي كالحج والصدقة وغيرها، وهذه يعني قالوا بأنها تصل إلى الميت. ومنهم من قال، وهذا النوع الثاني الأول والثاني، ما كان العبد سببا في إيجاده والأعمال التي تقبل الإنابة، فهذه من المسائل المجمع عليها عند أهل السنة في أن ثوابها يصل إلى الميت. وإنما اختلفوا في المالية والبدنية التي لا تقبل الإنابة، التي لا تقبل الإنابة. ف منهم من الأحناف وجمهور الحنابلة يقولون إن جميع الأعمال الصالحة يمكن أن يهدى ثوابها إلى الميت وينتفع بذلك، والمالكية والشافعية يرون عدم وصول ثواب الأعمال الصالحة إلا ما كان العبد سببا فيه أو ما كان قابلا للإنابة. وهناك كما قلنا من أهل العلم من قصر وصول ثواب العمل الصالح ما كان العبد سببا فيه، ومن أبرز من اشتهر بهذا القول هو الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فهو يرى أنه لا يصل ثواب العمل الصالح للميت إلا ما كان العبد سببا فيه، وقصره على الأمور الثلاثة على سبيل المثال التي مرت معنا. أما المالكية والشافعية فيرون ما كان سببا فيه وما كان قابلا للإنابة من الأعمال، أما البقية فإنهم يرون التعميم في هذا. والتعميم في هذا أيضا يعني لأهل العلم فيه تفريق، يعني منهم من قال بالتفريق بين العبادات التي تقبل الإنابة أي في أولها والتي لا تقبل الإنابة، فقالوا ما كان يقبل الإنابة مثل الحج على سبيل المثال، والنية تكون في ابتداء العمل في أن ينوي أن يكون ثواب العمل هذا للميت الفلاني كالحج على سبيل المثال حينما يقول اللهم لبيك عن شبره أو لبيك عن فلان، فهذه ينوي العبد ثواب هذا العمل للميت في ابتدائها. أما ما كان لا يقبل الإنابة فقالوا إن هذه الأعمال ينويها الإنسان ويبتدئها الإنسان تقربا إلى الله عز وجل، ثم إذا انتهى من عملها كالطواف مثلا أو قراءة القرآن مثلا أو غير ذلك من الأمور، إذا انتهى من عملها قال اللهم إني أسألك أن تجعل ثواب هذه الختمة للميت الفلاني. فيفرقون بينما تكون النية في ابتدائه وهو ما كان قابلا للإنابة، وما كان في انتهائه وهو ما لم يكن قابلا للإنابة والمالكية والشافعية كما مر معنا هم الذين قالوا لا، ليست كل الأعمال تقبل وصول ثوابها إلى الميت، وإنما يقتصر على ما ورد به النص ولا يتجاوز ذلك، فما دل عليه الدليل وورد به النص بأنه يمكن أن يهدى ثوابه للميت فيقال به، وإلا فلا مجال للقياس في هذه المسألة. ومر معنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره في هذه المسألة، فقالوا العبادات التي لا تقبل الإنابة كالصلاة وقراءة القرآن فهذه منهم من قال يجوز إهداء ثوابها بعد انتهائها، ومنهم من قال بأنها لا يجوز لا في ابتدائها ولا في انتهائها. ولا شك أن الصحيح في هذا الأمر أنه ما ذهب إليه المالكية والشافعية، وهو الاقتصار فقط على ما دل عليه الدليل، ما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يهدى ثواب ذلك العمل للميت. وأكبر دليل على هذا يعني لأنهم لما قالوا إن القائلين بالتعميم قالوا ما لا يقبل الإنابة، قالوا فرقوا بين ابتداء العبادة وبين انتهائها، قالوا لأن الجميع يصل ثوابه، والثواب حق للعامل، وله أن يهدي هذا الثواب لمن شاء من عباد الله سبحانه وتعالى، وقالوا الجميع يصل إلى المتوفى. لكن الجواب أو الذي يشكل عليهم أن هذا التوجيه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأعمال التي لا تقبل الإنابة أو التي لم يرد بها النص أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحرص الناس على هذه الأعمال وعلى البر وهم أفقه الناس بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عن أحد منهم مثلا أنه صلى وقال اللهم إني أسألك أن يكون ثواب صلاتي هذه، طبعا صلاة النافلة، أن يكون ثواب هذه الصلاة للميت الفلاني، أو قرأ القرآن وختمه وقال اللهم إني أسألك أن يكون ثواب هذه الختمة لفلان، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان ذلك جائزا لكانوا هم أسبق الناس إليه. وعليه فإن الراجح والله تعالى والأحوط والأسلم هو الاقتصار على ما ثبت به الدليل، ما ورد به الدليل وصح به الدليل بأنه يصل ثوابه إلى الميت فإنه يفعل. من ذلك الأمور الثلاثة التي ورد النص عليها، انقطع عمله إلا من ثلاث، الصدقة سواء كانت يعني والصدقة الجارية التي هي من سبب العبد ومن كسبه، والولد الصالح وهو من كسب العبد كما صح به الحديث كما مر معنا، وكذلك العلم النافع. ومن هذه الأمور التي يصل ثوابها بإجماع الدعاء، دعاء المسلمين للعبد، وهل هذا الدعاء هل العبد له سبب في في في في في فيه أم لا، مرة توجيه هذه المسألة، وهو أن العبد الذي يستفيد من ثواب دعاء المؤمنين له كان له سبب في هذه الاستفادة، وهو إيمانه بالله تعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم. لولا هذا الإيمان لما استفاد هذه الفائدة، كما تقدم الكلام في هذه المسألة فيما تقدم. وذكرنا ما تقدم في هذا الجانب، مثل قضية قضاء الدين بلا شك بالنص أن ثوابه يصل الميت ويسقط ما عليه من واجب إذا تحمل الدين غيره من الأحياء، وهذا ثابت. الحج أيضا وردت فيه النصوص. الصوم بما كان نذرا كما مر معنا في التفصيل بين هذا وذاك، بناء على الحديث الذي ورد في هذا الأمر. كل المسائل التي مرت معنا مذكورة بأدلتها، هذه هي التي يصل ثوابها إلى الميت بعد يعني مفارقة في هذه الحياة، وهي من عمل الحي. أما ما عداها فلا يقاس في هذه الأمور، لا يقاس عليها غيرها، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف، ولا مجال فيها للقياس، ولا مجال فيها للقياس. والله تعالى أعلم. انتهينا، وهذا من كلام المصنف رحمه الله تعالى. كما مر معنا المصنف يميل إلى ويرجح قول الأحناف في هذه المسألة، وهو القول بتعميم وصول ثواب الأعمال أعمال الأحياء إلى المتوفين حين إذا أرادوا ذلك، لكنه استثنى بعض القضايا التي فتحت عليه، يعني كما سيأتي، فتحت عليه بعض الثغرات التي هي يعني حجة للقائلين بالمنع، للقائلين بالمنع من المالكية والشافعية. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، ما حد بيقرأ؟ تقرأ؟ تفضل. لأن الأخ القارئ يريد القطع من الله. وأما استئجار قوم. بارك الله فيك. وهنا يعني قبل أن أشير إلى الكلام على مسألة الاستئجار، استئجار القارئ الذي يقرأ القرآن ويهدى ثواب هذه القراءة للميت، ذكرنا فيما تقدم أن المقتصرين على النص ذهبوا على إلى أن هذه العبادات توقيفية ولا يتجاوز التوقيف، ولا مجال للقياس فيها. وأجاب الجمهور من الأحناف والجمهور الحنابلة في الذين قالوا بالتعميم، قالوا الحديث الذي اعتمد عليه المقتصرون الحديث حديث ابن عباس الذي مر معنا في قوله لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، قالوا بأن هذا موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وسبق الكلام عليه وكلام في توجيهه. وكذلك قالوا بالنسبة للصيام ما دام أنه يجزئ الصيام عن الميت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والحديث البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالوا ما دام أن الصيام مجزئ عن الميت فكذلك غير من الأعمال. وبلا شك أن هذه الأمور سبق الكلام عليها فيما تقدم. كذلك قالوا ما جاء في السنة من الصدقة والحج والصوم جاء أن هذه التي جاءت وسئل يعني هل يصل ثوابها إلى الميت أم لا، قالوا بأن هذه جاءت إجابة على أسئلة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها لهذا حج ونحوها من الأسئلة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على قدر السؤال، ولا يفهم من ذلك المنع من التعميم، ولا يفهم من ذلك المنع من التعميم. هذه يعني أقوى إجاباتهم على الذين قالوا بأن الأصل هو الاقتصار على ما ورد به النص في هذه المسألة. ثم قالوا إن العبادات وإهداء ثوابها الأصل فيه الإباحة، وليس ثمة دليل يدل على المنع من ذلك، فما دام أنه ليس هناك ما يدل على المنع فيبقى الأصل على بابه. هذه أبرز أدلة القائلين بالتعميم وعدم الاقتصار على ما ورد به النص. لكن الجواب على هذه الأمور مرت معنا وأشرنا إليها فيما تقدم، وكذلك بالنسبة للكلام الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عند الآية. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات اختيارات ابن تيمية يقول: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدوا ثواب ذلك إلى أموات المسلمين. ثم قال: فلا ينبغي العدول عن مذهب السلف فإنه أفضل وأكمل، هذا كلام ابن تيمية، وقبله كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي مر معنا في ما تقدم. وهنا لما قال الشارح في منع استئجار القارئ للقرآن وإهداء ثواب القراءة للمتوفى، لماذا؟ قال: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت كما كان سابقا يفعل في الحرم، كان هناك بعض المقرئين يجلسون عند باب السلام ويعني يأخذون الأجرة على الختمة الواحدة بنية أن يكون ثواب هذه الختمة للميت الفلاني ونحو ذلك، ومنع هذا فيما يبدو ظاهرا الآن، لم يبقى ذلك ظاهرا كما هو حاصل. القائلون بالتعميم يمنعون من هذه الصورة، يمنعون من استئجار القارئ ليقرأ على روح الميت أو ليهدى ثواب ذلك إلى الميت. ما هو سبب المنع؟ قال: فهذا لم يفعله أحد من السلف، هذا الدليل الأول، وهذا يمكن أن يكون أيضا جوابا عاما، فكذلك لم يفعل أحد من السلف أن يقرأ القرآن بنفسه ويهدي ثوابه إلى المتوفى، فهذا الدليل يصلح أن يكون يعني عاما وليس مقتصرا على موضوع الاستئجار فقط. قالوا: فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين، نعم، ولا رخص فيه، هذا دليلهم في المنع، استئجار قارئ يقرأ القرآن، وهذا الدليل يصلح أن يكون مانعا في إهداء ثواب قراءة القرآن حتى وإن لم يكن ثمة أجرة على ذلك العمل. قال: والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، أن يستأجر أحد للتلاوة، قال هذا غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير. وهذه قضية يعني حكم استئجار قارئ المعلم للقرآن في حلقات التحفيظ أو غيرها، ومسألة فيها خلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما أخذتم عليه القرآن، وتعرفون قصة أبي موسى والرقية حينما امتنعوا أن يرقوا ذلك اللذيذ من الحي إلا بجعل معين بأجرة معينة، فلما قرأ عليه ذلك الذي قرأ عليه الفاتحة وأخذ ما اشترطوا عليه من ذلك القطيع من الغنم بقي في نفوسهم بعض الشيء، حتى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام وما يدرك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم، لأجل أن ينزع أي حرج عندهم من الأخذ على هذه الرقية من هذه الأجرة. طبعا أولئك كانوا من غير المسلمين. الشاهد أن مسألة استئجار المعلم للقرآن تختلف عن هذه المسألة، والاستئجار هذا إنما هو بدل الجزء الذي يقتطعه القارئ لتعليم الناس، ولو لم يعني يدفع له ما يسد حاجته ويتفرغ لتعليم الناس وتعليم الصغار أو غير ذلك للقرآن الكريم لتعطلت هذه المصلحة بلا خلاف. قال هذا مما فيه منفعة تصل إلى الغير ويختلف عن المسألة التي بين أيدينا ولا يقاس عليها. قال والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله تعالى، وهذا حق بلا شك، الثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله عز وجل، وهذا من الأمور التي تدل على منع استئجار القارئ للقرآن، لأنه يقرأ القرآن الآن ليس لله عز وجل وإنما مقابل هذا المبلغ الذي دفع له في هذا الجانب. قال وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الميت، ولذلك تحرز القائلون بالتعميم في أن الأعمال التي لا تقبل الإنابة، قالوا يجب أن يكون العمل لله خالصا لله، أن يقرأ أن يبتدئ القراءة لله، يقرأ القراءة لله عز وجل، فإذا انتهى من ذلك فله أن يهدي أجر هذا الثواب. ففرقوا بين ما يكون قابلا للإنابة قره الشارع في قبول الإنابة كالحج وغيرها، وبين ما لا يقبل الإنابة، فقالوا ما لا يقبل الإنابة فلا يجوز أن ينوى به ابتداء أن يكون للميت، وإنما بعد الانتهاء منه أن ينوى ذلك وأن ينوي إهداء ثواب ذلك العمل للمتوفى. قال ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه، كون الإنسان يبذل شيئا لمن فرغ نفسه لتعليم القرآن وغير ذلك من الأمور فهذا لا شك أنه من الأمور المباحة بهذه الصورة. قال وفي الاختيار وهو أحد كتب الأحناف كما هو معروف، لو أوصى بأن يعطي شيء من ماله بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، فالوصية باطلة لأنها وصية على محرم ولذلك هي باطلة، لأنه في معنى الأجرة والأجرة ممنوعة عندهم فلذلك قالوا بمنعها انتهى. وذكر الزاهدي في القنية أو في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، يعني جعل هناك أوقافا للقراءة على قبره فالتعيين باطل. نعم. فخرج ذلك من مخرج الجواب جمل، فهذا سأله عن الحج عليه. نعم خلنا هذه الفقرة إلى أن نصل إليها. هنا المصنف الشارع رحمه الله تعالى يقرر بجواز إهداء ثواب القراءة قراءة القرآن للمتوفى للميت، يقول على خلاف استئجار القارئ فيمنع من الاستئجار ويجيز إهداء العمل التطوعي. ما هو الدليل على ذلك؟ قال: وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة، بغير أجرة ما يستأجر، قال فهذا يصل إليه، يصل إليه. ما هو الدليل؟ قال: كما يصل ثواب الصوم والحج، يعني القياس، ليس هناك دليل وإنما هو القياس، كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل، يعني هذه اعتراضات المالكية والشافعية الذين قالوا نقتصر على ما ورد به النص فقط دون غيره ولا قياس في هذا الأمر، فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف، وهذا من أدلة المانعين، لم يكن معروفا من السلف وهم أحرص الناس على هذا الأمر، الصحابة ومن جاء بعدهم بل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب طبعا هذا هو يعترض الآن على الاستدلال المانعين بأن السلف لم يفعله، ويرد على هذا الجواب علما بأنه استدل بهذا الدليل على منع الاستئجار، فكيف يكون دليلا في منع الاستئجار ولا يكون دليلا في إيصال ثواب إهداء ذلك العمل للمتوفى؟ فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك أنه يعني دليل قوي وحجة قوية في هذا الموضوع، فالجواب على هذا الاستدلال إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ يقول أن المانعين إما أن يعترفوا بوصول ثواب الحج والصوم ونحوها فيقول فهذا كهذا لا خلاف بين هذا وبين ذلك، قال فما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، كون السلف لم يفعلوه لا يدل عنده على أنه لا يصل الثواب إلى المتوفى. ومن أين لنا هذا النفي العام؟ كيف ننفي هذا النفي العام ونحن نقول بأن الأصل الإباحة، أن الأصل الإباحة ولا منع إلا بدليل، فأين المانع من هذا الإطلاق وهذا التعميم؟ هذا توجيه كلامه. ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأعمال التي يصل ثوابها إلى المتوفى، ولم يذكر منها الصلاة مثلا أو قراءة القرآن أو غيرها من هذه العبادات. قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، وهذا اللي مر الكلام عليه قبل قليل، أن الصلاة الصوم أن الحج والصوم وهذه الأعمال جاءت جوابا على سؤال، جاء يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب، هل لهذا حج؟ قال نعم ولا في أجر، أفأصوم عنه؟ قال نعم، أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته أو كنت قاضيه؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. فكلها إجابة على أسئلة وردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل خرج ذلك منه مخرج الجواب له، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعه مما سوى ذلك، يعني ليس هناك دليل يمنع مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القرآن والذكر؟ يعني رجع إلى تأكيد مسألة القياس وأنه لا دليل في ذلك إلا القياس. ونحن يعني نتذكر كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وما ذكر الحافظ ابن كثير عند قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى من هذه الآية، لأنه أولا ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال أهدوا ثواب القراءة للموتاكم أو نحو ذلك، لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولا ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قال: وباب القربات مقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فالأصل فيه، الأصل في العبادات هو التوقيف والمنع إلا ما دل عليه الدليل، لكن الأصل الذي هو الإباحة هذا في المعاملات، في الأمور المعاملات الأمور الدنيوية الأصل فيها الإباحة ما لم يرد المنع، والأصل في العبادات التوقيف ما لم يرد النص الدال على ذلك. قال: وهنا تلاحظون يعني محاولة القياس بين الصوم الذي هو مجرد إمساك نية وإمساك، وبين التلاوة تلاوة القرآن. فيقول: فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى مسألة أخرى الآن، يعني الآن هو يقرر جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للمتوفى بغير أجرة، بغير أجرة، يمنع من الأجرة ويجيز ما عداها إذا كان تطوعا. ينتقل إلى مسألة أخرى وهي إهداء ثواب هذه القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: نعم. فإن قيل ما تقول في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل من استحب ومن رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لو نعم. يقول في مسألة إهداء ثواب قراءة القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من العبادات، نحن يرد إلينا أحيانا بعض الأسئلة في أنه يعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها من مثل هذه الأعمال على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول: من المتأخرين من استحبه، يرى استحباب إهداء ثواب قراءة القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رآه بدعة، يعني على العكس، هذا يرى استحباب وهذا يرى أنه من البدع. لماذا؟ لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، وهذا أصل فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في العبادات، أصل يرجع إليه عند الاختلاف، لأنهم هم أفقه الناس بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم حملة هذا الدين الذي بلغونا إياه. فكون المقتضي موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم أحد منهم بفعل من هذه الأفعال وأهدى ثوابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن هذا قد فقهوه من جملة هذا الدين، في أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد أغناه الله سبحانه وتعالى عنهم وعن أعمالهم وعباداتهم، هذا من جهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أغناه الله سبحانه وتعالى عنهم وليس في حاجة إلى عباداتهم، فهم المحاويج المفتقرون الذين يحتاجون إلى الحسنة الواحدة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أغناه الله سبحانه وتعالى من فضله عنهم وعن غيرهم، هذا من جهة. الجهة الثانية أنه ما من عمل يعمله المسلم إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم من أجر مثله في حسنات في ميزانه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو الذي دلنا على هذا الخير وشرع لنا هذا الدين ودلنا عليه وأخرجنا من الظلمات إلى النور، فأنت أهديت ثواب أو لم تهده فالنبي صلى الله عليه وسلم له مثل ما قمت به من هذا العمل الصالح من غير نية منك أو إهداء ثواب أو غير ذلك من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل عمل يعمله المسلم فإنه يصب في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم وفي يعني أجره عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الدليل الأول يعني المصنف هنا واضح في المنع من إهداء مثل هذه القربات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأن الصحابة لم يفعلوا، والأمر الثاني قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عمل خير من أمته، أو له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته، كل من عمل خيرا من أمته فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشده إليه عليه الصلاة والسلام. الدليل الثالث الذي ذكرناه وهو أن الله عز وجل قد أغنى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أعمال العباد، وهم المحاويج الفقراء إليها، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو غني عنها عليه الصلاة والسلام. فواضح أن المصنف رحمه الله تعالى يذهب إلى المنع من هذا، وهذه أدلة كافية في ذلك المنع. ثم قال قال هذه من